نعم. يقول عفى الله عنك، أنا شاب مقيم في الرياض وأبلغ من العمر 22 سنة. نعم. وأنا موظف ولست متزوج، السؤال هل أضحي عن نفسي أم يكفي الأضحية التي يذبحها عني والدي؟ إذا كنت تعيش مع والدك في البيت، والدك هو الذي ينفق على البيت بما فيه أنت، فتكفي أضحية الوالد، تكفي أضحية الوالد على أهل البيت. أما إذا كنت مستقلا في بيت، تعيش في بيت خاص بك، فإنك تذبح الأضحية. نعم.